بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرع الشرائع وأحكم الأحكام وخص شهر رمضان من بين الشهور بفريضة الصيام، وبين الحلال وحرم الحرام، واحتجب في هذه الدار عن سائر مخلوقاته، المتفرد باختراع الكون وإيجاده، المتصرف في خلقه بمحض مشيئته ووفق مراده، والمحيط علمه بسائر برياته، نبه من شاء من العباد من غفلته ورقاده، فأيقن أنه مسافر إلى الله، فكان همه إعداد زاده، وحكم على من شاء بطرده وإبعاده، فصرف همته للعاجلة واشتغل عن حشره ومعاده، وكان همه في نيل شهواته. الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، فلا يخفى عليه جليل الكون ولا حقير ذراته، المتفضل الذي اختص بالتفضيل والتشريف بعض مخلوقاته، وأودع فيها من عجائب حكمه وبدائع مصنوعاته ما شهدت العقول السليمة بأنه من أكبر آياته. خلق فقدر، وملك فدبر، وشرع فيسر، وربك أعلم حيث يجعل رسالاته. أهل من شاء لما شاء من الخيرات، ويسر له أسباب الكرامات، وهو أعلم بمواضع اختياره وكراماته. فسبحان من قسم الفضائل بين خلقه، فهذا فضيل وهذا مفضول، وهذا مطرود وهذا مقبول، وهذا قد رمي بالإبعاد والخذلان، وهذا قد قرب من مولاه بغاية القرب والإمكان، وأقام الحجة بإرسال رسله وإنزال آياته. أحمده وهو المحمود على جميع أقضيته وتدبيراته، وأشكره على جزيل إحسانه وعظيم هباته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته، لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وكمالاته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أشرق الكون بنور رسالاته بعد ظلماته، وانتظم به شمل الإسلام بعد شتاته، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين له على دينه ومحبته وموالاته، وسلم تسليما. إخواني، اغتنموا زمن الأرباح، فأيام المواسم معدودة، استدركوا ما بقي من ليالي الصوم فساعاته مشهودة، جدوا في طلب الغنائم فأعمال الصائم منقودة. شهر الصيام لقد كرمت نزيلا، وشفيت من كل القلوب ظليلا، شهر الأمانة والصيانة والتقى، والفوز فيه لمن أراد قبولا، فيه الجنان تفتحت لقدومه، والحور فيه تزينت تحفيلا، طوبى لعبد صح فيه صيامه، ودعا المهيمن بكرة وأصيلا، وبليله قد قام، وبليله قد قام يختم ورده متبتلا لإلهه تبتيلا. شهر يفوق على الشهور بليلة من ألف شهر فضلت تفضيلا، فاجهد عساك تنالها فيما بقي بالجد، واحذر أن تكون غفولا. أما آن لك يا مسكين أن تقلع عن هواك، أما آن لك أن ترجع إلى باب مولاك؟ أنسيت ما خولك وأعطاك؟ أما خلقك فسواك؟ أما عطف عليك القلوب وبرزقه غداك؟ أما ألهمك الإسلام وهداك؟ أما قربك بفضله وأدناك؟ أما بره في طرفة عين يغشاك؟ فقابلت ذلك بالغفلة وركوب الشهوات والمبادرة إلى الخطايا والزلات، فجد في الشهر فعسى تدرك بما بقي ما فات. أما آن لك أن تستحي ممن شاهدك على المعصية ورآك؟ ومع هذا الحرمان والبعد عن مولاك، إن عدت إليه قبلك وارتضاك، وإن دمت على عبادته قربك وأدناك. فإلى متى هذا التواني وما تقلع عن غيك وهواك؟ اذكر وقوفك يوم الحشر عريانا مستضعفا فارغ الأحشاء حيرانا. النار النار تزفر من غيظ ومن حنق على العصاة، وتلقى الرب غضبانا في موقف قد تجلى فيه حاكمه، وقيل فيه لمن قد لج طغيانا: اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، وانظر إليه ترى فيه الذي كان. لما قرأت كتابا لا يغادر لي ما كان في السر أو ما كان إعلانا. يا رب لا تخزنا يوم الحساب، ولا تجعل لنارك فينا اليوم سلطانا. فمثل نفسك يا أخي وقد حلت بك السكرات، ونزل بك الأنين والغمرات، فمن قائل يقول إن فلانا قد أوصى، ومن قائل يقول إن فلانا ثقل لسانه ونسي جيرانه ولا يكلم إخوانه، وهو يسمع الخطاب ولا يقدر على رد الجواب. وكذلك مثل نفسك وقد أخذت من فراشك إلى لوح مغتسلك، وجردوك من أثوابك، وقدموا لك كفنك، ثم غسلوك وألبسوك الأكفان، وبكى عليك الأهل والجيران، وفقدت الأصحاب والإخوان، وصرت إلى العدم بعد الوجدان. فبادر إلى الخيرات ما دمت في زمن الإمكان، وتعرض لنفحات الملك المنان، وقف بباب من بيده الفضل والإحسان، فإن له نفحات خصوصا في شهر رمضان. فلله ذر أقوام قطعوا أوقاته بالطاعات، وتلذذوا في خلواتهم بالمناجات. إذا ما الليل أظلم كابدوه، فيسفر عنهم وهم ركوع. أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع. لهم تحت الظلام وهم سجود، أنين منه تنفرج الضلوع. فلا إله إلا الله ما أصلح أحوال هؤلاء الأقوام، فلا نحن إليهم ولا هم إلينا إلا إن كانت الثريا بالأيدي ترام. كم تتلى علينا آيات القرآن وقلوبنا كالحجارة أو أشد قسوة، وكم توالت علينا أشهر رمضان وحالنا فيه كحال أهل الشقوى. لا الشاب منا ينتهي عن الصبوة، ولا الشيخ ينزجر عن القبيح فيلتحق بالصفوة. أين نحن من قوم إذا سمعوا داعي الله أجابوا الدعوة، وإذا تليت عليهم آياته وجلت قلوبهم وجلتها جلوة، وإذا صاموا صامت منهم الألسنة والأسماع والأبصار، فما لنا فيهم أسوة. كلما حسنت منا الأقوال ساءت منا الأعمال، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إخواني، المعول على القبول لا على الاجتهاد، والاعتبار ببر القلوب لا بعمل الأبدان. رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، كم من قائم محروم ونائم مرحوم. هذا نائم وقلبه ذاكر، وهذا قائم وقلبه فاجر. لكن العبد مأمور بالسعي في اكتساب الخيرات والاجتهاد في الأعمال الصالحات، وكل ميسر لما خلق له. فالمبادرة المبادرة إلى اغتنام العمل فيما بقي من هذا الشهر. فسبحان من اختص بفضله بعض المخلوقين، وثبت عزمهم فاستقاموا على اليقين، وخذل من شاء فأبعده عن أحوال المتقين. كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فطوبى لمن أرضى الإله مسارعا إلى سبل تهديه للرحلة الأخرى، وقام وصلى في الدياجي ودمعه على خده يجري بمقلته العبرى، وأخلص لله العظيم قيامه وعاهده سرا وراقبه جهرا، وأحيا ليالي شهره بقيامه إلى ربه في الليل وامتثل الأمر. فذاك بحمد الله في طيب عيشه يفوز بها صوما ويحظى بها فطرا. اللهم واقبل من عبيدك المخلصين لوجهك ما عملوا، ولا تخزهم وارحمهم فإنهم فيك الرحمة قد أملوا، واغفر لهم ما جنوا من الذنوب وانتحلوا. إلهي، إن كنت لا ترحم إلا المجتهدين فمن للمقصرين، وإن كنت لا تقبل إلا المخلصين فمن للمخلطين، وإن كنت لا تكرم إلا المحسنين فمن للمسيئين. إلهي، أحي قلوبا أماتها البعد عن بابك، ولا تعذبها بأليم عقابك. إلهي، عمنا بالفضل أجمعين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.